أحسن الله عليكم. وذكرى أحسن الله عليك. وذكرى كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتدال والتحريم والتحليل والفرض والنفل والزكاة، قد بينت السنة أنصابها ومقادرها وأنجاز ما تجب فيها ومتى يجب وكيف. أعد أنصبائها. شوف، والزكاة قد بينت السنة أنصباءها ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه. أحسن الله عليكم. وقد بينت السنة أنصباءها ومقادرها وأجناس ما تجب فيه ومتى ومقاديرها. أحسن الله عليكم. ومقاديرها وأجناس ما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ومنها ما بينه القرآن أعظم بيان كالتوحيد، فقد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان، فالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه وضعف الآلهة المعبودة وعجزها إلى غير ذلك، كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهل ولا اللقطة من أعد ألا لا يحل ذو ناب من السباع والحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. هنا بالرفع كلها، ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. صلى الله عليكم. ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار انقطع الصوت. صلى الله عليكم. قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلية ولا اللقطة من مال معاهد ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد. صلى الله عليكم. ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. بدون تنوين، من مال معاهد. صلى الله عليكم. من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. وأيما رجل ضاف قوما فلم يقرئه فإن له أن يعقب. فلم يقروه. صلى الله عليكم. فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. فلم يقروه، هذا من القراء وهي الضيافة، يعني لم يضيفوه، لم يعطوه حق ضيافته. فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. صلى الله عليك. القاف مشددة مكسورة. أن يعقبهم. صلى الله عليك شيخ. فإن له أن يعقبهم بمثل. نعم. أقول قال الشيخ هنا فتحت في التعليق قوله فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، أي فله أن يأخذ منهم عوضا كما حرموه من القرى. انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود. صلى الله عليكم. قال رحمه الله بالجملة بأن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبينته السنة ومنها ما بينته السنة، فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها. فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل، ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك أحدها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ظل، أو حكم العقل، صلى الله عليه، أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ظل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو أحادا، لما كانت لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، كانت لا بد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأخص فعل الأوامر. فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الطرق وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا كما جاء في الحديث الصحيح. أعد. أما الطرق وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك فإنه يجب على المسلم. قل فلكون الترك لا يشق أو لا يشق لذلك فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، يعني أن الأوامر يأتي منها الإنسان ما استطاع، وأما المنهيات فواجب عليه تركها كلها. هذا معنى كلامه هنا رحمه الله. إذن أما الطرق وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا كما جاء في الحديث الصحيح. نعم أحسن الله عليك. أما الطرق وهي المنهيات فلكون الترك لا يشق لذلك فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا كما جاء في الحديث الصحيح، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم، هذا الباب واضح حيث بين الشيخ رحمه الله معنى العبادة، ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى العبادة، كذلك كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله. ومعلوم أن شيخ الإسلام عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكذلك عرفها أيضا تلميذه، وذكر أيضا أن العبادة هي الخضوع والتذلل مع المحبة والتعظيم. ويشترط للعبادة ما أشار إليه شيخنا، وهو أن تكون لله، أي خالصة لله تعالى. والشرط الثاني أن تكون على السنة، ولهذا أشار رحمه الله بقوله إلى ذلك، قال فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها. فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل. لأن الخوارج اعتمدوا على نصوص في الكتاب، في الكتاب العزيز، وأما الأحاديث الواردة في الوعد فإنهم أهملوها، وأخذوا ببعض النصوص، أي أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضها، فهم تركوا أو غلبوا جانب الوعيد على جانب الوعد، ولهذا كفروا مرتكب الكبيرة وأخرجوه من الدين، وبذلك استحلوا دماء المسلمين وخرجوا على ولاة أمرهم، كما هو معلوم قديما وحديثا. قال: ومن أخذ بالقرآن ومتواتر السنة وترك آحادها أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل أيضا. المعتزلة عندهم أحاديث الآحاد لا يعمل بها في باب العقيدة، ولهذا هدموا كثيرا من مسائل العقيدة وأنكروها ولم يثبتوها. قال: ومذهب أهل السنة والجماعة، يعني هو الوسط وهو الحق، هو الأخذ بما جاء في الكتاب وبما جاء في الكتاب العزيز وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو صحيح السنة، سواء كان ذلك متواترا أو آحادا. ثم ذكر رحمه الله أن العبادة أوامر ونواهي، ولا بد أن تكون هذه الأوامر مرتبطة بالاستطاعة، وأما النواهي فلا بد من تركها. واستدل بالحديث الصحيح، يعني في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أمرتكم به فاتقوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ثم ذكر الباب الثالث، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الأدلاء على الله عز وجل. نعم. قال الله عليكم، قال رحمه الله: الباب الثالث، أن الرسل هم الأدلاء على الله عز وجل. خلق الله آدم في الجنة من قبضة قبضها من الأرض، وخلق منه زوجه حواء، وأباح له الأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عنها وحذره من أكلها، ولكن لم يكن عدوه إبليس ليتركه، وقد لعن وطرد من الجنة بسببه، فدلاه بغرور وأقسم له إنه بسببه. ذكر في التعليق أسفل، قال: أي بسبب ترك السجود لآدم عليه السلام، يعني بسبب عصيانه لربه عز وجل. لما عصى ربه في السجود لآدم طرده الله ولعنه. نعم. صلى الله عليكم. قال: فدله بغرور وأقسم له إنه له لمن فدلاه بغرور وأقسم له فدلاه بغرور وأقسم له إنه له لمن الناصحين، وزعم أن من أكل من الشجرة التي نهاه عنها ربه يخلد فلا يموت ويكون ملكا، فانساق بالطمع. يخلد فلا يموت ويكون ملكا، فانساق بالطمع في الخلد. صلى الله عليكم. يخلد فلا يموت ويكون ملكا، فانساق بالطمع في الخلد، وأكلا من تلك الشجرة هو وزوجته، فبدت لهما سوآتهما، وعلما أنهما قد عصيا ربهما، فندما وتابا، فتاب الله عليهما وأهبطهما إلى الأرض، كما قد أهبط إبليس قبلهما، ليتم الابتلاء على هذه الأرض بعد أن أراهما عداوة إبليس. الأولى أصح، ليتم الابتلاء على هذه الأرض بعد أن أراهما عداوة إبليس وحرصه عداوة إبليس. نعم. صلى الله عليك. ليتم الابتلاء على هذه الأرض بعد أن أراهما عداوة إبليس وحرصه على إهلاكهما، حين قال:

معلقا على هذه الآية في سورة البقرة: قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعظم الاعتبارات في هذه الدور هو أن الإنسان سيد. يعني هذا كلام صاحب صفوة الآثار والمفاهيم الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله. نعم نعم أحسن الله عليكم. هذا وأعظم الاعتبارات في هذه الدور، هذا كلامه، كلام صاحب صفوة الآثار. قال أعظم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أعظم الاعتبارات في هذه الدور هو أن الإنسان سيد هذه الأرض، ومن أجله خلق الله كل شيء فيها، وهو إذا أحسن التصرف في الخلافة الإلهية باتباعه وحي الله، فهو أعز وأكبر وأغلى عند الله من جميع الدنيا وما فيها، وقيمته عند الله أعظم، فلا يجوز له أن يستعبد نفسه ويستذلها لغاية مادية أو رغبة. بالفتح ويستذلها لغاية مادية أو رغبة في شهوة حيوانية. صلى الله عليكم. ويستذلها لغاية مادية أو رغبة في شهوة حيوانية يخون بها عهد الله أولا، وينزل بها إلى غاية السقوط. صلى الله عليكم. وينزل بها إلى غاية السقوط وهو لا يشعر. لما ران على قلبه من ظلمات المادة والشهوة ران على قلبه من ظلمات المادة والشهوة والهوى. صلى الله عليكم. لما ران على قلبه من ظلمات المادة والشهوة والهوى، فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلم. فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه بالضم، دور. فدوره في هذه الأرض أحسن الله عليكم فدوره في هذه الأرض دور القيادة والتوجيه التي يستلهم أنظمتها من السماء، لا مصدر آخر. أعد أنا غفلت قليلا. التي يستلهم أنظمتها من السماء، لا مصدر آخر في الأرض، كما قال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر في هاتين الآيتين أنه سيرسل رسلا من بني آدم. يا شيخ فاتح لاحظ، إذا وقفت لا تقف، قف بالسكون في قوله تعالى: ولا هم يحزنون. أمسك لسانك، لا يتحرك. كذلك هم فيها خالدون، أمسك اللسان، إذا تحرك حصلت فيه حركة، فقف بالسكون. رفع الله قدرك، الله يحفظكم. فأخبر في هاتين أحسن الله عليكم قال رحمه الله فأخبر في هاتين الآيتين أنه سيرسل رسلا من بني آدم، وأن من آمن بهؤلاء الرسل نجا من العذاب، ومن كذبهم واستكبر عن قبول ما جاءوا به فسيعذب واستكبر عن قبول بفتح القاف

أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية فهي لا تعلم عاقبته، أما المصالح الأخروية والمتوقعة في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا، لذلك والمتوقعة في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا. صلى الله عليه وسلم. والمتوقع في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا، لذلك فإن الله من رحمته بعباده أرسل رسلا يرشدونهم إلى المصالح الحاضرة والمستقبل. هنا قوله أما المصالح الأخروية، قال والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية فهي لا تعلم عاقبتها، يعني إذا علمت شيئا من هذه المصالح الدنيوية إلا أنها لا تعلم العاقبة، أي عاقبة هذه، لقوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أصل قرره الله عز وجل في هذه الآية. وأما في الأمور الأخروية فهو أصل، أي هذه الآية أصل في ذلك، أي أنهم لا يمكن أن يعلموا شيئا عن ذلك. لهذا قال الشيخ أما المصالح الأخروية والمتوقعة في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا. قال هنا في التعليق وهذا أصل أقره الله سبحانه في كتابه، فقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا لما كان الناس بحاجة إلى معرفة هذه وعلمها أرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلن يصلوا إلى علم ذلك إلا عن طريق هؤلاء الرسل، وهو الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله فقال الرسل هم الأدلاء على الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. والمهم أن العقول وإن زعمت هذا بسطرين. صلى الله عليكم. نعم. والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية فهي لا تعلم عاقبته، أما المصالح الأخروية والمتوقعة في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا، لذلك فإن الله من رحمته بعباده أرسل رسلا يرشدونهم إلى المصالح الحاضرة والمستقبلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وينذرونهم من العواقب الوخيمة والمضار الحاضرة والمستقبلة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. والمضار الحاضرة والمستقبلة. صلى الله عليك. والمضار الحاضرة والمستقبلة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، فمن أطاع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرز مصالح الدنيا والآخرة ودفع عن نفسه مضار الدنيا والآخرة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أن كل الناس خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات، وهي الأربع التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، إلا الذين آمنوا، وهذا يتضمن العلم، وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. هذه الأربع من حققها فقد تمت له النجاة وسلم من الخسارة، ومن انتقص شيئا منها حصل له من الخسارة بقدرها. فإن لم يؤمن بالكلية ومات كافرا فإنه يخسر الخسارة التامة، نعوذ بالله من ذلك. والمهم كما أشرت لكم أن الشيخ رحمه الله يدلل هنا على أن الناس لن يستطيعوا أن يعرفوا هذه العبادة ولا يحققوها إلا عن طريق الرسل أو عن طريق الوحي الكتاب والسنة، والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا لبيان هذه العبادة فما من رسول أرسل إلى قوم إلا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم بين لهم هذه العبادة وأن الله تعالى هو المستحق لهذه العبادة دون سواه. فلن يستطيع أحد أبدا أن يحقق هذه العبادة وينجو في الدنيا والآخرة إلا أن يطيع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى دخول الجنة. والحديث في الصحيح، في صحيح البخاري. هذا مجمل ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى هنا. ثم قال الباب الرابع في ضمانة النجاة، يعني ما الذي يضمن للإنسان النجاة في الدنيا والآخرة. قال الباب الرابع في ضمانة النجاة: أما السبب الأعظم والضمان الأقوى للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمرهما فعلا وكفا وتصديق خبرهما والإيمان بوعدهما ووعيدهما. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذا نجعله للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نأخذ الدرس إن شاء الله شيئا في درس المعارج أو نقول سلم الوصول. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله أكبر.